في الثيرابي او العلاج النفسي وخاص بالراشدين اصلا جاءت لعلاج الراشدين، حتى في التحليل النفسي، في العلاج السلوكي المعرفي، حتى التشخيصات لي كلاسيفيكاسيون للاضطرابات والامراض النفسيه والعقليه كانت كلها موجهه للراشدين. لكن مع بدايه السبعينات فبدا الاهتمام بالعلاج النفسي في الاطفال. دايوغ ميم ليو كانر عندما تكلم على الاشتراريه او التوحد تكلم على العلاج تاعهم، كان علاج مستنبط من التحليل النفسي. لماذا؟ لانه في هذاك الوقت التناولات المفسره للصحه والمرض والعلاجات اللي كانت موجوده هي العلاج التحليلي. احنا راح نركزوا ما هي، كنا تكلمنا على اهم الاضطرابات التي قد تظهر في مرحله الطفوله. قلنا فيه الذهانات الطفوليه الاشتراريه، لوتيزم تاع ليو كانر، تاع غات اسبرجر، لي ديزارموني ايفولوتيف اللي تظهر الطفل يكون عادي. كاين اطفال حتى يدخلون السنه الاولى سنه الثانيه مدرسي فتبدا علاش نقولوا سيدي ديزارموني ايفولوتيف، انه هو عدم التناسق التطوري. الطفل هذا قد يكون مثلا يتكلم وتكون عنده لغه، لكن الى جانب هذا مثلا عنده عجز في كفاءات اخرى، يعني عدم التناسق. فمثلا الطفل هذا سيبو يكون مجتهد في ماده ويكون تقريبا معلوش في ماده اخرى ضعيف جدا، ويبدا يتطور هذا عدم التناسق وينتهي في غالب الاحيان ب اهم شيء يميز هذا عدم التناسق هو الفشل المدرسي. دونك في غالب الاحيان لا يظهر. دونك نقولوا عليه تخلف، هل هو تخلف عقلي ام هو ذهان طفولي؟ بطبيعه الحال البيدوبسيكيات والاختبارات النفسيه تبين انه هو بوكو بلوس اضطراب ذهاني اكثر، لان التخلف العقلي كما قلنا هو يرتبط بالسنوات الاولى. الطفل هذا اما يولد متخلف عقليا او في السنوات الاولى. هذا عدم التناسق التطوري قد يظهر في 5 سنوات 6 سنوات حتى يعني في مرحله التمدرس. في اضطرابات قلنا اضطرابات ذهانيه، اضطرابات مرتبطه بالتخلف العقلي، اضطرابات في التعلم، اضطرابات حسب الدي اس ام، اضطرابات الاخراج، اضطرابات اللغه، اضطرابات السلوكيه. وهذا كامل نسيبو في الدي اس ام. هذوك سي لي تيك، سي دي تروبل كون تروف شي لي زونفون، مثلا لي جي دو لا توريت، تظهر عند الاطفال. نعم. اضطرابات سلوكية، المخاوف عند الأطفال، لا ديبرسيون، نقدروا حتى نصيبوا بعض أنواع الاكتئاب، باغزومبل لا ديبرسيون لا سيباراسيون، اكتئاب الفراق. هذه أهم الاضطرابات، لي تخوبل ديجيستيف، مثلا لو بيكا، لو ميريسيزم، كلها اضطرابات مرتبطة بمرحلة الطفولة. ليشيك سكولير. نعم. كومو؟ وي. نو لي بي تي اس، بي تي اس سي بوكو بلوس شي لادولت. مي اون بو تخوفي شي لونفون. دوز بوان لي زونفون كي اون فيكو دي تروماتيزم مي الاعراض بالزوف لا ريفيسونس كاين بعض الاعراض تكون مرتبطه بالطفوله واخرى مرتبطه ب مي هو اكثرها يعني كاضطراب اللي كلاسي parmi les troubles اللي نوجدوها عند l'adulte ou chez les adolescents. Donc, حسب le DSM, on ne trouve pas PTSD comme trouble موجود في bien sûr, qu'il y a d'autres classifications. Des classifications françaises. CIMDIS. Par exemple, non, la CIMDIS, je fais le DSM. Mais par exemple, la classification française, d'ailleurs, il y a deux, le retard mental, les troubles névrotiques et les troubles psychotiques. D'ailleurs, on trouve la schizophrénie, on trouve, or que le DSM, on ne trouve pas de schizophrénie chez les enfants. Donc, on a beaucoup focus sur le DSM, parce qu'il est athéorique, et il nous permet de ظاهرين يعني الاضطرابات المرتبطة ومصنفة على أساس اضطرابات مجتاحة للنمو كوم لوتيزم اضطرابات تعليمية تخب دابرونتيساج اضطرابات سلوك اضطرابات ليتيك اضطرابات اللغة إلى غير ذلك. الآن ما هي العلاجات اللي نوجدوها عند الأطفال؟ سادة نعم العلاج باللعب وي معروف دونك العلاجات المقدمه للاطفال التحليليين بيان سور يعتمد كما قلنا دايوغ هما من لي زانديكاسيون كي بوز يقول انه العلاج التحليلي موجه للراشدين لماذا؟ بس عندهم تداعي الحر لانه فعلا لانه في تداعي الحر والراشدين هما اللي عندهم القدره على الحديث اي اون بلوس هذه نقطة واحدة والنقطة الثانية أنا خاصة الراشد و... النقطة الثانية في الأحلام النقطة الثالثة انفعالات عنده انفعالات النقطة الثالثة وهي المهم أنه في العلاج التحليلي نركز على ما هو ماضي كوم سي les premières expériences de la vie, les traumatismes de la première enfance, donc chez l'enfant, on ne revient pas beaucoup plus à donc la psychanalyse, donc l'insight, نحتاج الى هذه القوة من الاستبصار انسايت هنا نتكلم على التحليل النفسي بمفهوم الحديث الان دوك نرجعوا للانسايت دوك التحليل النفسي بو ميلاني كلاين Par exemple, Adna, la thérapie avec le jeu. Mais la thérapie du jeu, elle n'est pas. Mais je suis chassa de tahliliyin. Hatta souloukiyin, ils se trouvent. Donc, on parle. يعني نتكلم على العلاج التحليلي بالمفهوم المقابلة تاع التولكين يعني الحديث وين يكون التداعي الحر والحديث عن الخبرات الماضية بالمفهوم اللي نوجدوها عند الراشد مي مثلا العلاج باللعب العلاج بالرسم هادو سي بوكو بلوس العلاجات اللي يسميوها لي بسيكوثيرابي دانسبيراسيون بسيكاناليتيك علاجات مستوحاة او تستخدم في التحليلات تعتمد على التحليل النفسي باغ اكزومبل لو ديسان مش خاص فقط بالتحليليين ميم السلوكيين المعرفيين يستخدموا لو ديسان دونك سي لو ديسان نعطو للطفل هذا يرسم لنا مثلا رسم الشجرة لو ديسان دو بونوم لو ديسان دو فيلاج فاش نستخدم التحليل النفسي سي دون لانتربريتاسيون مي ان طون كعلاج هو كعلاج يستخدموه السلوكيين يستخدموه ليبيدوبسيكياتر الى غير ذلك في التحليل للرسم نعتمدوا على مثلا كاين لي ديسان Pour vous dire entre parenthèses, hein, moi je ne crois pas vraiment l'interprétation. Il y a des enfants, donc à un âge avancé, فيجيبوه نحطوه نقولوا رسم لي حاجه، رسم لي شجره، رسم لي ان فيلاج، رسم لي العائله تاعك الى غير ذلك. دونك هو فا غريبوي سي ميم با دو ديسان سي دو غريبوياج. بعد نحكم عليه بلي الى دي كونفلي انترا بسيشيك ولا الى ان فيكساسيون ان ستاد دوني ولا دونك يا ان روتار. مي يفو فوار دابور لا سبيسيفيسيتي كولتوريل، الجانب الثقافي والجانب المحيط الاجتماعي مهم جدا. اذا كان هذا الطفل هذا دونك سي با سي با كوم لي زونفون، ان انفون اوروبيان ولا ان انفون امريكان وين ديجا على لاج دو 3 ans 4 ans عنده لو ديسان اي في دي شوز اي دونك. فتبقى هذه التحليلات يعني مرتبطه بمجتمع وغير مجتمع اخر، لكن يبقى انه لو ديسان ك علاج تنفيسي سي ان بو سي اون كاتارسيس اللي نعطيها للطفل. لماذا؟ لانه لونفون خاصه جو سي اكو شفتو في درتو لو ستاج تاعكم في لي كونسلتاسيون وين يجوا الاطفال. دونك دي فوا لونفون الي انيبي، لونفون الي تيميد، c'est un enfant il a un complexe d'infériorité. C'est un enfant H qui mourit. هذيك النقطة. فهذا الطفل يكون في هذه الوضعيات إما تاع لينيبيسيون تاع يعني في وضعية كف، في وضعية خجل، في وضعية الشعور بالنقص، في وضعية أول مقابلة. دونك سي الطفل هذا يجي عند البسيكولوج. دونك جينيرالمون سي با لوي كي ا ديسيدي دو فينيغ. دونك سوا تجيبوا لا مامون، سوا تجيبوا الاب، سوا مبعوث من المدرسه، سوا كاين موجود لا كونسلتاسيون في المدرسه. فهذا الطفل لم يختار انه يذهب عند شي بسيكولوج. دونك اول لا بروميير ما نسمي لي زاتيتود يعني الاتجاهات، لي بروميير زاتيتود دو سيت انفون خلال المقابله مع لو بسيكولوج او لا بسيكولوج، الى توندونس ان با بارلي مقاومه. دونك تكون ماشي بون شي بوتيت شي لادولت اون بار دو لا ريزيستونس، مي بوكو بلوس سوا لينيبيسيون سوا الخجل سوا الشعور بعدم الامان، خاصه اذا طلبت منه مثلا بسيكولوج تقول الام تاعو يقعد برا. فهاد لونفون هذا دونك اي با بارلي. Donc c'est une situation d'inhibition. La psychologue, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est pas parce qu'elle est psychanalyste ou là il faut travailler avec moi déjà qu'elle nous avec le ورقة ou le قلم كوسيط. C'est un intermédiaire entre la psychologue ou avec l'enfant. Donc avec l'intermédiaire, il خليه انه يزيل هذاك الحاجز الموجود اللي هو تاع الكف. Donc, pour gagner sa confiance, c'est beaucoup plus pour gagner la confiance. L'image est restée de ma race. Pour gagner la confiance, donc, on va lui donner le manuscrit, le papier crayon. Le dessin libre. مثلا فالطفل هذا دايوغ اما يواصل في الانيبيسيون واما دونك يبدا يرسم ويرسم اي حاجه. فلا بسيكولوج الفا فير دو لاند في با ما دارتش علاج، ال في بوكو بلوس سي ان مويان دو كوميونيكاسيون، سي ان مويان فوالا دو لا كونستركسيون تاع العلاقه العلاجيه. يعني هذه دخلت شحال درت دخلت اليوم وممكن في الحصص المقبلة ويقدر يقعد كوسيلة كل ما يجي الطفل تعطيه هذه الورقة والقلم. ليس تقنيه علاج. ويقدر يكون فعلا كوضعيه تساعد انه هذا الطفل هذا يتخلص من الاحباط والكف ويبدا في المشاركه العلاجيه. فاذا كان عند الراشد بناء العلاقه العلاجيه من خلال الحديث ولو كونطرا كما سميناه عند السلوكيين لاليونس ثيرابيتيك وعند روجرز تلك الاتجاهات الثلاثه، فعند الطفل الرسم يقدر يكون كوسيله لبناء العلاقه العلاجيه. نعم. ما في السلوكيين المعرفيين ما نستخدموش الرسم كما قلت سو سكو جو فيان ديكسبليكي الان، انه الرسم نستخدموه كوسيله لبناء العلاقه العلاجيه. سي سا دونك سي ان مويا لانه لونفون هذا الي اني كيف جو في فيغ هاد لونفون الي اني بي الي ستريسي سي اون سيتياسيون نوفيل الى غير ذلك، واش راح ندير معاه؟ دونك نعطي له ان انترميديير يعني وسيله وسطيه ف جو في لو ميتر ا لاز دونك ف نعطي له هذيك الورقه والقلم نقول له ارسم لي رسم حر. دونك سي مي جو نفي با انتربريتي، جو نفي با في التحليل في السلوكيه المعرفيه جو نفي با دو لانتربريتاسيون جو في دونك ف عندي اختبارات اخرى ما نعتمدش بدات في التحليليين يعتمدوا فقط على الرسم، مي السلوكيين المعرفيين عندي اختبارات. لكن كما اشرت اغلبيه العلاجات النفسيه لم تكن موجهه للاطفال. دونك الان وين رانا بدينا نفكر انه هذا مي عند الاطفال بوكو بلوس نسميوها برامج تربويه. كيفاش؟ وي وي مثلا كي انا ندير لاناليز فونكسيونيل تاعي التحليل الوظيفي، فعندي اختبارات خاصه بالقلق للاطفال، خاصه عندي خاصه بالاكتئاب، خاصه بالفوبي جينيرالمون هذا. ف مثلا في ليبيغ اكتيفيتي اون بو با ترافايي كوم سا فريمون. العلاج بال واش نخرج فيهم يعني اللي ما يحبوش يسمعوا يقدروا يخرجوا. ما نعاودهاش ليه اللي يحب يخرج يتفضل. مش لي صايت كاين علاج باللعب قال تقنية. دونك في فموجودة اختبارات تطبق مع هؤلاء الأطفال حسب الاضطراب اللي يكون مي جينيرالمون لي تخوب كون روتخوب شي لانفون. إذا تكلمنا على لو روتار مونتال باغ إكزومبل، دونك جو في لي تيست يعني اختبارات خاصة بالتحصيل تاع الذكاء، فاكتشفنا أنه هذا الطفل يعاني من عنده تخلف عقلي بسيط متوسط أو عميق. دايوغ عندما في التخلف العقلي العميق أون أغيان أفيغ، دونك سو أن في المتوسط والبسيط هنا نديرو بوكو بلوس مش علاج نفسي، نديرو برامج تربوية إعادة التربية، نديرو برامج تعليمية. Je ne fais pas de la prise en charge, je ne fais pas de la psychothérapie. Je fais c'est des programmes لأنه هاد الأطفال عندهم ما نسميه خصوصيات، يعني أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، عندهم دي سبيسيفيسيتي ما يقدرش يتعلم في المدرسة مثل الأطفال العاديين. دونك ندير له برنامج تعليمي خاص بهاد الأطفال حسب الإمكانيات تاع الأطفال. دونك جو نفي با دو لا بريز اون شارج. برامج مثلا كاين البرامج تاع سي بوكو بليس تعليميه، يعني مثلا هنا في الجزائر اهم البرامج الموجوده مثلا سي دي زيدوكاتور، ففي برنامج مثلا تعليم هذا الطفل مثلا القراءه، تعليمه الكتابه، تعليمه الحساب، تعليمه الاوتونومي الاستقلاليه. دونك برامج خاصه بوكو بليس بالتعلم مثل الاطفال العاديين، لكن الوسائل المستخدمه والاهداف المرجوه تختلف. فالطفل العادي مثلا ننتظر منه من البرامج التعليمية في المدرسة أنه ينتقل المتوسط ينتقل إلى الثانوي. الطفل المتخلف عقليا العكس، دوك ننتظر منه بوغ لو فورمي تكوينه نحو حياة مثلا مهنية كي يكون مثلا التخلف العقلي البسيطة. دونك اوليو نخليه مثلا في البيت ما لا يتعلم شيء، فهذه البرامج التربويه تعطي له كفاءات فوالا سي بوكو بلوس. يعني السلوكيين المعرفيين يستخدموا بزاف هذا المصطلح سي ديفلوبي دي كومبيتونس شي لي زونفون، يعني تطوير كفاءات معرفيه مهارات عند هؤلاء الاطفال. باغ اكزومبل الان هذو عند المتخلفين عقليا، عند الاطفال لي زونفون اوتيست لي زونفون اللي عندهم الاوتيزم التوحد او الاجتراريه، من الاهم بون ما تكلموش على التحليل لانه التحليليين فشلوا في علاج الاطفال الاجتراريين. يا با دو سيكاناليز بور لي زونفون اوتيست سي بوكو بلوس يطبقوها مع لي مامون. مي افيك في السلوكيين المعرفيين في علاج مثلا علاج تاع تيتش تاع اريك شوبلر، والان راهم يطبقوه هنا في الجزائر مثلا في لاكلينيك تاع لوبيتال دي تروسين، فمع البروفيسور والطالب يطبقوا هذا البرنامج. برنامج سي با دو لا بريزون شارج، سي برنامج تعليمي تدريبي في دي زيكزيرسيس. مثلا نعطيكم تمرين من احد التمارين، مثلا كاين تمرين تاع ليميتاسيون اللي هي يا اخي قلنا وريت لكم هذيك الحاله تاع الطفل نطبقوا. نعم هذا مثلا مثال بسيط ليميتاسيون الطفل العادي ليميتاسيون اللي التقليد فوالا الطفل العادي يرى ويقلد الاشياء، فممكن يحتاج الى مره مرتين يعاودها خلاص يولي يتبنى هذاك السلوك. شي لونفون اوتيست لا ما يقدرش يتعلم بطريقه عاديه في المحيط العادي، لازم نجيبه في مدرسه خاصه باش يتعلم. مثلا جيبوا حتى ما يجيبوا زوج مغارف ويبدا يخبط في مداك لو بسيكولوج يبدا يواسي فيهم يبقى يتاك لي دو كويير. لونفون هذاك نقدر نطلب منه يبقى با غوفيغ لو ميم جيست، ممكن يبدا يخبط فيها في الطاوله. فلازم يعني لازم بالتكرار، وهذا واش يعتمدوا في السلوكي مع دايغ إيريك شامبلر سلوكي معرفي، يعتمدوا في عدة تمارين لتعليم ليميتاسيون لو جو دونك اللغة التفاعل الاجتماعي. سي ان بروغرام تاع دو زون للأطفال ما بين 4 سنوات إلى 6 سنوات. والهدف من هذا البرنامج وشنو هو؟ انه سي ان بروغرام اللي يخلي هاد الاطفال انه ممكن يلتحقوا دايوغ يطبقوا فقط مع لي زوتيست يعني مع الاشتراكيه البسيطه او المتوسط العميقه او باغ با سا خلاص هذيك سا نغوليف با دو بسيكولوج. دونك باش يوجدوه ممكن بعد سنتين انه ممكن يلتحق بالمدرسه. هما الهدف تاعهم مدرسه عاديه دون زين ايكول بري، مي سي با توجور ايفيدون. على الاقل يحطوه في قسم خاص لكن في مدرسه عاديه. دونك سي با دو لا سي با دو لا بسيكوثيرابي سي دي بروغرام ايديوكاتيف برامج تربويه. واللي يحب يقرا هنايا بون في يا سور لو سيت يا سور في برامج يعني مفصل حول هذا عنده كتاب واسمه لي ستراتيجي ايديوكاتيف de l'autisme. D'ailleurs, vous voyez, ma smèche psychothérapie des enfants autistes. Stratégie éducative de l'autisme. La stratégie de tarbiya les enfants l'ishtirari. Par exemple, il y a quand même un thérapeute de l'atta'limiya, des troubles d'apprentissage, il y a l'aura, il y a le psychologue et l'orthophoniste. دونك سي ايضا اوسي تعليمي نكتشفوا هل دابور هل هناك خلل عضوي خلل حسي في الحواس، مثلا ما عندوش نقص الرؤيه نقص السمع، خلل عصبي على مستوى الجهاز العصبي. اذا ما عندوش هذا الخلل نعتبره اذا خلل تعليمي ونشوفوا حنا اون فا ايكارتي بلي ماشي تخلف عقلي، دونك يعتبر اضطراب تعليمي. هنا يعتمد ايضا، ممكن هذا الطفل هذا يحتاج الى يذهب للمدرسه، مي يحتاج الى دروس خصوصيه، ممكن يعني اضافات، لانه هذا الطفل هذا يدخل في اطار الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني الان لاحظنا اذا اهم عند الاطفال، اون بارل با دو بريز اون شارج بالمفهوم العلاج النفسي، وانما نتحدث عن لا بريز اون شارج بالمفهوم البرامج التربويه. Donc avec les enfants, on ne fait pas de la psychothérapie, mais par exemple chez l'adulte, le face-à-face entre le psychologue. Chez l'enfant, on ne peut pas le face-à-face. مثلا هذاك الطفل هذاك نعطي له، المهم انه يكون عنده تعاون، انه نقدر نقعد مثلا جنب هذاك الطفل. فمثلا عند الراشدين اون با يا با لو توشي، ما نقدرش مثلا عند لونفون جو بو مثلا لومبراسي، جو بو لو بروندغ دون مي بغ. المهم انه اصل الى كسر هذاك الحاجز تاع بوغ كي كومونيك. دونك العلاجات النفسية عندها إطار مكاني وزمني محدد. شي لونفون جو بو ترافايي افيك لي، تكون فيه مرونة في تدخل لو بسيكولوج. جد أستاذة. دونك في العلاج الجماعي، هل يختلف العلاج الجماعي عن العلاج الفردي. العلاج الجماعي دونك لا ثيرابي دو جروب est-ce qu'on peut utiliser يعني comment utiliser la thérapie de groupe donc le psychologue est-ce qu'il peut faire ça donc يقدر يدير العلاج الجماعي نفس bon في التحليل النفسي généralement on n'applique pas ça يعني العلاج الجماعي العلاج كانه عند السلوكيين المعرفيين نقدروا نستخدموا العلاج الجماعي مثلا في علاج par exemple l'affirmation de soi يعني اللي هي تقنيه تاكيد الذات يعني استخدام العلاج الجماعي عند السلوكيين المعرفيين حسب التقنيه مثلا التكنيك تاع لا ريلاكساسيون نقدروا نستخدموها جماعيا تعليم هاد الاشخاص تقنيه لا ريلاكساسيون مثلا لا تكنيك تاع لافيرماسيون دو سوا نقدروا نستخدموها جماعيا لا تكنيك تاع لافيرماسيون دو سوا للاشخاص اللي عندهم تقدير ذات واطي عندهم ما عندهمش لافيرماسيون دو سوا الى غير ذلك فنديروه على شكل ما نسميه لو جو دو رول دونك فا يقدروا مثلا ونديروا مثلا البسيكو دراما في جو دو رول في لو جو دو رول نديروا مثلا نعطيهم ان سيناريو يعني يقدر باش يشوفوا اللي تحسوا بالمشكل تاعهم هذا تعمو هي تقريبا فيها تشابه التسميه تختلف من تناول نظري الى تناول نظري اخر فالتحليليين يسميوها لو بسيكو درام اور كو عند السلوكيين المعرفيين سي دي تكنيك دافيرماسيون دو سوا لعب الادوار والجو درول الى غير ذلك فمثلا نعطيكم مثال شخص يعاني من حاله ضغط ان ستريس بروفيسيونيل نتيجة المدير تاعو عنده ان ديريكتور ديسبوتيك يعني مدير متحكم متسلط عليه اوتوريتير سي اون بو ف الى كومبليكي دات دي كومبليكاسيون دي سيفالي يعني الام الراس لا ميغرين الى غير ذلك نتيجة هذا الضغط المهني ف لانه ما يعرفش يقول للمدير تاعو مثلا لا سي با دير نو مثلا ما يقدرش يقول له يعطي له عمل يقول له ديره لي في خمس دقائق اوكي هو عامل مثلا تاع ساعه اي بو با لوي دير دونك سوا اي فا لو فير يعني مي او ديبون دو لوي سوا اي فا با لو فير اي فا دي بروبليم دونك اون في ان جو ان سيناريو ف في الاول هو المدير وزميله يكون هو العامل ثم يا لو فيرسمون دي رول هو يولي العامل وزميله يولي دونك يفو ايماجيني هاد لا تكنيك فيها تقنيه يستخدمها حتى بطريقه فرديه مثلا نطلب من المفحوص تاعي امام المراه يقعد قدام المراه وكانه الشخص اللي اون فاس هو المدير دونك يبو فير سا سي اون تكنيك يبو يوتيليزي دايوغ في السلوكيين المعرفيين انا واش يقولوا نعطوهم اون دون دو ترافاي سكون ابل لو هوم وورك يعني العمل في البيت من لا تكنيك هذه نستخدمها في العياده مع المفحوص مع الفاحص والمفحوص مي نقدر نقولوا ديرها في الدار اوسي اذا كان عندك واحد في البيت تقدر ديرها معاه لا تكنيك سينو تقدر ديرها وحدك كما قلت امام دوفون اون غلاس يعني امام المراه في العلاج الجماعي اول نعم الفائده تاع التقنيه تطور مهارات تاكيد الذات لافيرماسيون دو سوا انه هذا سي تافون في العلاج السلوكي المعرفي كل اساس في العلاج سي تافونتيساج جابون انه يوم مثلا امام المراه ندير مثلا ساعه ولا ساعه ونص فندير حديث مع هذا مثلا مثال البوز مع هذا المدير الصاك كيفاش نقول أمام هذا المدير في هذا المثال ما يقوله هذا مي سي اي صدق انا شابو فار عليهم دونك لا سالت لا تكنيك هذه تاع لافيرماسيون دو سوا الاهميه تاعها الاهميه سي دونك سي في العلاج السلوكي المعرفي هو علاج تعليمي سي ان ابرونتيساج دايور جايين لي تيوري دابرونتيساج دونك جابرون فهذه لا تكنيك اذا نستعملها في في العياده واش حد كفيني دونك جي تيليز على ميزون داك سلوك المعرفي اعتمد بزاف على التكنيك الهوم وورك هوم يعني البيت دون دو ترا دونك هاد لا تكنيك جو لي تيليز على ميزون سي ان سي ان انترينمون كيفاش مثلا اتعلم كيفاش نتكلم مع صديق تاعي كيفاش نتعلم باغ اكزومبل دون لا فوبي سوسيال كاين مثلا عنده دي كومبيتونس في المحاضره الى غير ذلك مي كيجي امام الجمهور صرا له انيبيسيون ما يقدرش يتكلم سي لا اون فوبي سوسيال دونك يل ديفيان سور لو بلان فيزيولوجيك ديفيان روج ضربه القلب تصبب العرق فصرا له كاريمون يفا با بارلي دونك لا تكنيك هادو تاع لا ديسونسيبيليزاسيون سيستيماتيك لافيرماسيون دو سوا انه في البيت هذا جو بريفير هاد لي زونترينمون كاين مثلا حتى الناس العاديين يديرها المحاضره تاعو مثلا عنده كومينيكاسيون في مؤتمر ولا فيديرها امام المراه يجيبها هكذا مثلا يفا بارلي يشوف لي رياكسيون تاع الفيزاج تاعو كيفاش يتكلم كيفاش سورتو بور جيري لي زيموسيون لانه في العلاج السلوكي المعرفي قلنا سي لا جيستيون دي زيموسيون لا جي بور جيري لي كوغنيسيون pour que le comportement soit un comportement normal يعني سلوك ما عندي خجل ما عندي تقدير ذات واطي يعني شو يعني يكون سي اون افيرماسيون دو جوري بهذه الطريقه بهذه لا تكنيك جوري اكي اكتسبت لافيرماسيون دو سوا في العلاج الجماعي ايضا اين نستخدم العلاج الجماعي سي افيك لي اول التقنيه اللي استخدموها سموها لي زالكوليك انونيم انونيم فوالا في الكتاب حول هذه النقطه لي زالكوليك سي تي تكنيك شي لي زالكوليك انونيم اول علاج جو مي رابيل انا قبل يا ليفر سور سا افيك لي توكسيكومان اوسي نستخدموها علاش نقولوا العلاج الجماعي لازم لا تيماتيك ما نسمي لا تيماتيك اللي هو موضوع ما نقدرش مثلا هي عندها فوبيا هذه عندها اكتئاب وهي عندها مثلا وسواس قهري جو ني با لي لي دونك لازم نجيب ودايور سا دي باس با اونتر 4 جوسكا 5 فوالا من ناحيه السن يعني في التقارب في السن تقارب الجسم يقدروا يكونوا مع بعض مي سي سورتو لا بروبليماتيك تكون نفسها سي سا يعني اهم محك بومي كريتير او شرط عندهم هدف علاجي مشترك سي صح عندهم فوالا عندهم يعني موضوع فممكن عندهم لا فوبي مثلا في ثلاثه عندهم لا فوبي بيتر جي فوبي سوسيال فوبي يعني من المناطق الواسعه الى مي ليسونسي سي اون فوبي دونك نقدر نجمع فيكون ان سوجي دو ديسكسيون دو جو درول حتى لا ريلاكساسيون كي نديرها لهم كل نفهم نو ما نقدرش ندير باغ اكزومبل ان سوجي دو 70 عام افيك اون جون دو 20 عام باغ اكزومبل لازم يكون نوع من التقارب تناسق في الفئات يعني سي سا يعني كاين دي سبيسيفيسيتي في العلاج الجماعي طبقوها مع لي توكسيكومان وهذه شفتها كتقنيه طبقوها في فرنسا يعني حضرت معاهم وحتى في مصر دونك سي اون تكنيك لماذا لانه عندهم لا بروبليماتيك تاعهم اللي هي لا توكسيكوماني فنجيبوا هذوك لي توكسيكومان اي شاكان فا بارلي دو سون اكسبيريونس كيفاش بدا بعد حين تحسوا بهذا الاسباب وايضا حتى التدخلات تاع الاخصائي دي فوا ما يكونوا دو بسيكولوج على فوا مش شرط يكون اخصائي واحد يكونوا في زوج فيهم اي اون بارل ما عنديش صوت اكثر توصل جو في فيني جون سوي بيرسوادي تخلص افيك اون افوني لا شي ما كاش لا يا با دو توت وي سي سا دونك يجيبوا هذوك لي توكسيكومان فمثلا يجلسوا في يديروا في قاعه خاصه يا دو ليسباس ان بو بور شاكان كيف الكاميرا ومنو هذا لاهداف تعليميه Donc chacun, chaque toxicomane, il va parler de son expérience. Qui fait de la toxicomanie, qui fait nato pour chacun. Et en tant que psychologue, on est des observateurs. Voilà. Et ça donne des résultats. Le modeling, voilà, qui va changer. Il y a un toxicomane, d'ailleurs, les alcooliques anonymes, Hadoma. Il n'y a pas mieux que Njibo, un modèle, t'as un alcoolique ou t'as un toxicomane, voilà, il va parler de ça, de son expérience. Enfin, Wushdo, Enno, Hadou, les toxicomanes. التزموا في العلاج الطبي لا ديزانتوكسيكاسيون والعلاج النفسي نتيجة هذاك الموديل كو فينالمون لانه هما عندهم اعتقادات سلبية لانه في العلاج السلوكي المعرفي نعالجوا المعتقدات اللي عندهم اون فا جامي غيرير جامي نتخلص من السموم جامي نقدر نحبس مثلا من لا توكسيكوماني جامي نقدر لا دروغ هي سي ما في دونك اعتقادات خاطئه امبوسيبل ما كاش معاه واحد يتناول المخدرات من بعد يقدر دونك كي نجيب هذا الموديل دونك يقدر يغير كل هذه المعتقدات لي بوتيتر لو بسيكولوج ميم إلا في دي زيفور مي ما قدرش ينجح مثل ما نجح هذاك لو توكسيكومان دونك هنا اللي نقدر ندير العلاجات هذا كيف ينجحوا باسكو كي عنده يقنن تقليد سي لا تكنيك تاع النموذج سي تي موديل سا فو با دير كي جوب سي كي توكسيكومان اي فو نو نجيبو اون فوا اي فا بارلي اي فا تقنيه مثلا تاع 3 موا ولا تاع 6 موا دونك اشاك فوا نجيب هذاك لو موديل نجيبو فا يكون الاقتداء به سي ان اكزومبل C'est un modèle où il y a des techniques, l'affirmation de soi, la désensibilisation. Donc, les techniques qui sont utilisées dans le réel du Fardi, il y a les techniques qui sont utilisées dans le réel du Jamaï. فقط انه هذه مع جماعه و مي فوين باغ اكزومبل في هاد لا ثوازيام فاغ تاع العلاجات السلوكيه المعرفيه تاع التقنيه تاع المايندفولنس لا بلين كونسيونس هي التقنيه مازال ما دخلتش مليح ما اون لابليك با ديجا اون الجيري مي هما ما يطبقوهاش تطبق جماعيا لماذا لانه سي دو لا ميديتاسيون سي دي زيكز سي كوم لا ريلاكساسيون فيجيبوا ديك الجماعه يحطوهم دونك يعطوهم لا تكنيك فوزالي بون سي ان بو دايوغ كل واحد يجيب لا كويت تاعو ويدخل في يتغطى مليح بهذيك لا كويت يوغا 3-4 بيرسون ويبداو يقولوا لهم تبداو تركزوا على الجسم تاعكم الى غير نو سي با دو ليبنوز مي سي كيسيون لازم سكوند لازم تكون هذيك لا شالور دو كور مهمه جدا لانه في لا ديبرسيون واش وجدوا انه الجسم يكون بارد دونك جينيرالمون سي بور سا كاين المخاوف كاين الياس كاين فانه من بين الخصوصيه تاع هذه التقنيه انه يوضعوه في دون في لا ريلاكساسيون اون اتيديس با لا كويت اون بو اتر الونجي اي اون بو ليتيديزي يعني سور ان ديفان سور اون بو مي هاد لا سبيسيفيسيتي تاع هذه التقنيه لازم تكون حراره الجسم احتفاظ بها احتفاظ وصفات تقنيه اللي هي التقنية السلوكية المعرفية تاع هذه الموجة الثالثة اللي جات في ابارتيغ دي زاني لا فان دي زاني 90 وبداية ماند فول نس مايند ام اي ان دي مايند مايند فول فول نس التأمل الذاتي ترجموها بالعربية مي لا بلاين حتى دايو ميم لي فرونسيس يقولوا ميد فولنس دونك سي تي تكنيك سلوكيه معرفيه تطبق جماعيا يعني السلوكي يعني باش نقولوا ان السلوكي المعرفي يستخدموا ايضا العلاج الجماعي وليس فقط العلاج الفردي كيفاش سورتو في ديبرسيف تستخدم مع المكتئبين دونك بوغ لا سيمين بروشين اذا نحضروا كل الاسئله. ما جابوهوليش باش استغ عندك الايميل خاص اكتب لي الايميل تاعك انا بعثها لانه سو باكي ما رجعوهاليش ومن بعد نعطيها لهم الزملاء. كتبولي واضحة خلاص اشياء بعثوها.